الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد أيها الإخوة، درسنا في التفسير الجلالين آية 247 سورة البقرة، إلى قصة طالوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين، قال الله تعالى: وقال لهم نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. قال المصنف رحمه الله: فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مر معنا أن هذا النبي إنه شمعون، ها؟ أو غيره مما قيل. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأن أن تأتي على الاستبعاد، سؤال استفهام استبعاد، أن له ذلك، يعني كيف مع الاستبعاد، يعني كيف تأتي السؤال المجرد، لكن أن لا يكون فيها استبعاد. نعم، لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة. ندهو، ليس من سبط المملكة الذين هم ذرية يهوذا، ولا النبوة الذين هم ذرية لاوي بني لاوي ولا بني يهوذا. نعم، لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا أو سقا، قيل أنه كان سقا طالوت هذا أو دباغ، المهم أنه صاحب صنعة، يعني عندهم أنه فقير، لأن السقا فقير، لا ليس عنده مال ولا علم، فكانت القوة إما بالعلم الموروث عن النبوة أو بالمال الموروث عن أصحاب الجاه والملك. ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. سعة الكثرة، سعة الكثرة، ليس فقط الاستغناء، لا، سعة مال كثير. نعم، قال النبي لهم، يعني معروف أن العادة أن الملوك يكونوا أثرياء، غير ثراء المملكة، لا، ثراء الشخصي. نعم، قال النبي لهم: إن الله اصطفاه، اختاره للملك عليكم وزاده بسطة سعة في العلم. الاصطفاء الاختيار. نعم، وزاده بسطة سعة في العلم، بسطة سعة، سعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. يعني بعد هذا النبي، ليس لن يكون أعلم من هذا النبي، كان حسن الخلق والهيئة والقوة والشجاعة، لأن الملك يحتاج إلى الشجاعة والقوة مع العلم، الملك يحتاج إلى هذه مع الأمانة أيضا، ها؟ أكمل الصفات في الملوك المعرفة بما يقوم بشؤون الرعية والدولة والسياسة والشجاعة، قوة القلب والبدن، لأن الجاهل يضر الناس إما بأديانهم أو إما لا يحسن رعاية الرعية ولا أو لا يحسن رعاية الدولة السياسة صالح والمفاسد، والجبان يخور ما يستطيع، كل ما رأى أن الناس يضجرون من شيء يهابهم، أو رأى الأعداء فيهم قوة يجبن. أما الشجاع فلا، لا يبالي هذا. فلذلك قال زاده بسطة في العلم والجسم، وقدم العلم لأنه أهم، قدم العلم لأنه أهم. ولاحظ أنه جمع بين الصفتين، لأنه لا تكمل إحداهما إلا بالأخرى. فلو كان هناك قوي شجاع لكن لا حكمة عنده، تهور ولا علم عنده، أو كان هناك عالم وحكيم لكنه لا قوة عنده وجبان يخور لا ينتفع بالعلم، هذه الصفة الأولى التي يستحق بها الملك. زاده بسطة في العلم والجسم، صفتان. والأولى الاصطفاء، أن الله اصطفى، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، رد عليهم بهذه الردود العقلية والردود الشرعية. أما الشرعية فالاصطفاء لله، سألوا النبي والنبي أخبرهم عن ربه بالوحي، قال إن الله اصطفاه عليكم، كيف يعرف إن الله اصطفاه لولا الوحي؟ فأخبرهم بهذا. والشيء الثاني ما عده فيه من العلم والقوة، ثم بين لهم أن هذه اختيار لله، والله يؤتي ملكه من يشاء. ولذلك تلاحظون، وهذه تحفظونها، أن كل ما فيه تمليك وملك في القرآن يأتي فيه ذكر أنه لله يؤتيه من يشاء، كأن فيها التنبيه على أن الناس لا يكن همهم طلب الملك، فإنه الله يختار ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهنا ذكرها. وهكذا فيها التنبيه على هذا، خاصة قصة اعتراض بني إسرائيل، فيها العبرة أيضا، فيها البيان أن هذا النبي بين أنه هذا الله يؤتيه من يشاء، ما يحتاج غالب الإنسان عليه كما يحصل من كثير من الناس، مغالبات واضطرابات وثورات وانقلابات وانتخابات وكذا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي، يؤتيه الله من يشاء. نعم. والله يؤتي ملكه من يشاء، إيتاؤه لا اعتراض عليه. إيتاؤه، ها؟ نعم. عندك كذا نعم. بالهاء عندك إيتاؤه ولا إيتاء؟ أنا عندي إيتاؤه، لكن احتمالها إيتاء. هي النسخة المحققة عند سليمان. بالهاء. يؤتي ملكه من يشاء، يعني إذا تصير الكلام من يشاء إيتاءه. واضح؟ نعم. تصير متصل. نعم. حتى يصير الكلام متصل، من يشاء إيتاءه، يصير إيتاءه منصوبة. واضح؟ نعم. على المصدر، يعطي إعطاء، يؤتي إيتاء. نعم، لا اعتراض عليه. والله يؤتي ملكه من يشاء وإيتاءه لا اعتراض، إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع فضله، يعني لا اعتراض عليه، كأنه قال ولا اعتراض عليه، ما في واو بس كأنه يعني المعنى ولا اعتراض عليه. وهذا هو الواجب، الواجب لعدم الاعتراض. وهذه قاعدة لا تفهم، لا ينبغي، لا تتخذها قصة مجرد، ترى من جهل الإنسان أن يمر على القصص القرآنية على أنها قصة مضت وفيها نوع تسلية وفيها نوع كذا، لا هي عبر، هذه انظر له، والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه، لا اعتراض عليه، خلص تأخذها درس لك في الحياة، سواء في الملك العام أو الملك الخاص. الملك الخاص ما يملك الإنسان من أشياء تخصص من دون غيره، هذا ملك يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه. فإذا رأيت ذلك لا تعترض ولا تقول لماذا فلان أخذ كذا، لماذا اختير فلان للوظيفة الفلانية دون فلان، لماذا فلان، بيد الله، ملك الله يقسمه بين عباده. ثم قال والله واسع عليم. أيوه الله واسع فضله عليم بمن هو أهل له. نعم هذا هو أيضا، أيضا هذا تنبيه آخر، قال والله يؤتي ملكه من يشاء، ثم قال والله واسع عليم. سبحان الله، الملك هذا قال ملك لها الفقير، وليس من سبط الملوك ولا من سبط يعني ولا من قبيلة الملوك بني يهودا ولا من قبيلة الأنبياء بني لاوي، من قبيلة بنيامين أضعف قبائل بني إسرائيل. قال واسع، عطاءه واسع، يعطي من يشاء، وعليم بمن يستحق ذلك. هذا تنبيه أيضا عقدي، ردا على الذين ينكرون الحكمة والتعليل، الذين يقولون الجبرية، يقولون إن الله يعطي ويقضي ويقسم بمحض المشيئة، بمحض المشيئة، لا حكمة ولا استحقاق، لا حكمة في فعله ولا أهلية لمن يعطى. فبين عز وجل في هذه القصة الرد عليه، أثبت المشيئة يؤتي ملكه من يشاء، رد على المعتزلة القدرية النفاة، وقال واسع عليم يعطي من يشاء وعليم بمن يستحق ذلك، وأنه فعل ذلك بعلمه، وإذا كان فعله بعلمه فهو متضمن للحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. سبحانه، الله أكبر. ولما ذكر زاده بسطة في العلم والجسم أيضا أنه استحق له نوع أهلية يستحق بها العطاء. نعم. وقال تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه، لاحظ يعاندون، قالوا ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله، فلما اختار لهم الملك قالوا كأن له الملك عليهم، فلما قال إن الله اصطفاه قالوا آتنا آية علامة دليل على أن الله اصطفاه، يعني نبي تثقون فيه في أول الأمر تطلبون، تلومون عليه الملامة أنه ما بعث لكم اختار لكم ملكا، ثم لما أخبركم وقال إن الله اصطفاه قالوا لا نريد علامة، هم طلبوا وسألوا موسى أكبر من ذلك، قالوا قال إن الله جهر، متوارث فيهم هذا نسأل الله العافية والسلام. المهم قالوا نريد آية، ها قال آية إن آية ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الصندوق أن يأتيكم التابوت الصندوق كامل. نعم التابوت أي الصندوق. نعم هو التابوت معروف صادق هذا يتجعل فيها الجنائز هذه سموها تابوت وخصص صار لتم خاص بالجنائز وإلا التابوت هو الصندوق أصل التابوت الصندوق يقال تابوت وتابوه المهم لكن صار عند الناس خصوص باسم الجنائز. إن آية ملكه يأتيكم التابوت الصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم واستمر إليهم فغلبهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه كما قال تعالى فيه سكينة طمأنينة. هنا يأتيكم أن يأتيكم التابوت أي الصندوق ما هو هذا لماذا هذا التابوت قالوا إنه من أقوال بني إسرائيل إنه فيه صور الأنبياء وذكر بعض التابعين أنه وقف على صندوق عند الروم وفيه صور جميع الأنبياء حتى إنه أري أدخلوه وقالوا ماذا ترى أين تجد نبيكم أو إنه قبل من العرب فرأى هذه الصورة قالوا هذا آدم وهذا فلان الله أعلم عن صحة هذه الأشياء الله أعلم عن صحته لكن المهم أن الصندوق فيه كما في بقية السورة بقية في تتمة الآية بقية مما ترك آل موسى بقية من تراث موسى وهارون قطع من التوراة وأشياء كانت تحفظ وجعل الله لهم فيه بركة إذا كان عندهم استخرجوه في الاستسقاء وغيره والاستنصار على عدوهم لكنه لما بغوا وظلموا سلط الله عليهم كما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار من هؤلاء هم الأعداء من قوم بابل أوثان أهل أوثان وقوله عبادا لنا أي عبودية عامة رقاء وليس معنى عبادة قياء لأن العباد جميع الناس عباد جميع الخلق عبيد لله المهم أنهم فأخذوا دمروا هذه البلدة بيت المقدس وموالاها وسبوا الذرية وقتلوا من قتلوا وأخذوا هذا الصندوق وفيه قطع من التوراة فيقول ومضى عندهم سنين فآيتهم أن يرجع إليهم هذا التابوت أن ذاك السلطان بختنصر رضي وعفى عنهم ورده له فكان هذا العلامة. نعم السكينة قال هي سكينة من ربكم ها قال طمأنينة لقلوبكم لعل هذا أظهر ما ذكره الشيخ هنا لعله أظهر وذكروا لها أشياء في بعض التفاسير أنها شيء كصورة هرة تأتي مع الغيم ونحو ذلك الله أعلم الظاهر أنها مثل ما ذكر هذا هو الأصل سكينة مثل ما كان ينزل الله السكينة على رسوله واحفظوا حاجة لا بد أن تحفظها أن كلما معجزة أو آية أنزلها الله على أحد من رسله أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده عليه ومنها السكينة أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا وأنزلها عليهم في حنين وأنزلها عليهم في مواضع كثيرة في بدر وأيده بالجنود إلى آخره. قد يقول قائل وللقاء في النار وهذا الذي في إبراهيم كان في أمته من فعل به وهو أبو مسلم الخولاني لما ألقي في النار ألقاه الأسود العنسي فنجا منها خرج طفئت النار وجاء به وسمع بها أبو بكر وعمر فاستقبلوه لما جاء بعد مقتل العنسي وردته لما ارتد واستقبلوه وقالوا الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم صنع فيه مثل إبراهيم. فبعض الآيات حصلت في أمته صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا السكينة لعلها هذه الطمأنينة إذا كانت معهم يعني ينصرون. وتعرفون أنه قد تتخلف أشياء، قد يقول قائل كيف أخذها منهم العدو وهي معهم؟ تخلف بسبب إيش؟ مخالفتهم، مثل ما تخلف الوعد الذي وعدهم الله بالنصر يوم أحد فحصل منهم المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم فسلبوا ذلك. ولقد صدقكم الله وعده لأول الجولة إذ تحسونهم بإذنه تقتلونه حتى إذا فشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه. الله صرفهم عنه لأنه حصل منهم المخالفة. نعم. سكينة فيه سكينة فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك يعني في هذه سكينة من ربكم. نعم. وبقية من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. من ربكم متعلقة بما قبلها. نعم. سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم. نعم. وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون أي تركاه أي تركاه هما وهي نعل موسى وعصاه وعين هذه أي تركاه أي نعم شيخ يعني آل موسى مقصود موسى وهارون أي تركاه هما يعني ترك آل موسى وآل هارون أي موسى وهارون آل موسى أي موسى وآل هارون هارون وليس المعنى ذرية موسى لأن موسى ليس له ذرية معي موسى ليس له ذرية فإذا المراد بتراث موسى نفسه تراث هارون وهما نعلى وهي نعلى موسى وعصا وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم أيوة ورضاض من الألواح كسر ألواح لما تكسرت الألواح ألقى الألواح بقيت معه مجموعة كسر لأنها لوح فكان بقايا من اللوح موجودة جعلنا في هذا الصندوق هذه بقية نعم تحمله الملائكة حال من فاعل يأتيكم يعني الجملة تحمله لأنه قال أن يأتيكم التابوت تحمله الملائكة هذا المعنى تحمله الملائكة يقول حال ولأنها جملة تحمله فعل وفاعل ومفعول تحمله الملائكة فعل تحمل والفاعل الملائكة مؤخر والمفعول الضمير تحمله هذا الهاء مقدم لأنه فإذا هذه الجملة الفعلية حال ليأتيكم يأتيكم التابوت حال من التابوت حال من التابوت قل حال من فاعل يأتي عليه التابوت، يأتيكم التابوت. نعم، كأنه قال يأتيكم التابوت محمولا، لأن الجملة هذه تحمله الملائكة منصوبة على الحال، منصوبة على الحال. ماشي. إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين. يعني علامة، يعني علامة على ملكه. أيوه، إن كنتم، إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبابهم 70,000. هنا العبارة تحمله الملائكة صريح، لكن هناك من قال إنه حمل على عجلة، فيكون جمع بين هذا وهذا، أنه عجلة تسوقها الملائكة، عجلة معروفة زي العربة يسمونها عجل لأن لها كفرات من خشب وتسحبها البغال، لكن صراحة تحمله الملائكة أنه جاء محمولا، يرونه يعني حتى رأوا ذلك. نعم. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال المصنف رحمه الله فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي وهو بين الأردن وفلسطين فمن شرب منه أي من مائه. من طالوت هذا الإمة يعني الوحي جاءه عن طريق النبي الذي معه، عن طريق النبي الذي معه، لأنه لم يأتي أنه نبي أنه ملك، فيكون هذا قوله على هذا السبيل إن الله مبتليكم بنهر. نعم، تمييز لأجل يتميز منه المطيع الطاعة التامة للملك بحيث يصبح، لأن معصية القادة المعصية تستوجب العقوبة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية وأمر عليها رجلا أمرهم بطاعته وقال من يعصي الأمير فقد عصاني، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وهذا ولعل هذا أراد أن يختبرهم يؤكد عليهم ذلك يميز هؤلاء الذين لا زال في أنفسهم شيء ومعاندة له كيف نطيعه وهو فقير وهو لا يستحق الملك، لعله كان فيه نوع من الأنفة من طاعته، فعند ذلك حتى لا يقابل العدو بقوم أهل خلاف فيسببوا الهزيمة، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحه، ومثل ما حصل يوم أحد، مثل ما حصل يوم أحد، حتى إذا فشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون تركوا واختلفوا. لذلك هنا أراد هذا، وهذا من لاحظ قالوا بزاده بسطة في العلم، من علمه ومعرفته أنه ما ميز بين اختبره اختبار أول حتى الذي يشرب منه يرجع لا نحتاج إليه، كما قال تعالى في المنافقين ويخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن. فتجد مثل هؤلاء هذا تعبنا هذا كذا هذا ما يستحق أن نطيع كيف نطيع فلان وهو كذا ليس من أبناء الملوك إلى آخره فيحصل. نعم. فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي فليرجع. أيوة. ومن لم يطعمه يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم بيده فاكتفى بها. ومن لم يطعمه أي يذقه إلا من اغترف غرفة أو غرفة على القراءتين اغترف غرفة واحدة هذه مسموحة لأن قد يأتون إلى شدة جديدة شديدة ليس في مع الماء الفم ناشف فيحتاج إلى بله فقط فيأخذون أذن لهم بغرفة لبل ذلك أكثر منها ممنوع إلا من اغترف غرفة بيده بيد واحدة وغرفة واحدة وبالضم غرفة مثل ما عندنا هنا يقول في بالفتح قراءة نافع بن كثير وأبي عمرو بن العلاء غرفة والباقي قرأوها من اغترف غرفة بيده اقترف من اغترف غرفة بيده أي مغروفة غرفة يعني المصدر اغترف غرفة وغرفة أي مغروفة أخذ غرفة. نعم. فلا بأس بها. نعم. فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني فشربوا منه لما وافوه بكثرة شربوا بكثرة لما جاءوا ولم يردوا فحس. شفت كيف سيأتيهم الشيطان ويقول لهم وش المصلحة منا وش المقصود يبيهلكنا ها؟ هذا ما له طاعة يعطشنا بس يعذبنا ونحن بنقابل العدو إذا نقابل العدو من دون عطشانين إذا نموت إيش رأيكم ونكون معهم إيش سوون ها ابتلاء ما هو بسهل هو النبي وهو النبي قال لهم إيش قال لهم طاغوت قالوا لا أن له الملك علينا ولم قال الله اللي اصطفى قال نريد آية فكيف بهذا الملك اللي هم مشتهين من البداية وأهل عناد مع الأنبياء ثم يأمرهم بشيء قاسي في نظرهم لا حكمة من وراء ما في إلا التعنت ويريد يعذبهم يأتيك من يقول إيه هذا يريد ينتقم من أبناء الملوك وأبناء الأثرياء لأنه فقير ها لأنه فقير يريد ينتقم بل ويأتي من يشكك فيه هذا يريد يهزمنا هذا تحصل كثير من الناس إلى سبحان الله فعل الابتلاء صعب جدا هذا ما هو سهل فشربوا منه بكثرة لما وافوا ولا أطاعوا وعصوا ولي الأمر ولم يبالوا وبهذا استحقوا أن يردهم أيوة إلا قليلا منهم أيوة. فاقتصروا على الغرفة هذا هو وروي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا 310 رجلا ما عندك رجلا لا. هذا جاء في الحديث أنهم 14 جاء في أنهم قال كعدد أهل بدر أهل بدر كان 310 إلا قليلا منهم لكن قليلا منهم يعني المعنى هنا إلا قليلا هذا استثناء منقطع يعني إلا قليلا منهم لم يشربوا هذا المعنى. نعم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه. هنا مسألة، يقول قالوا، قالوا أي الذين شربوا، معنات هؤلاء الذين العصاة، معنى الذين عصوه، قالوا لا طاقة لنا أي لا قوة اليوم بجالوت وجنود. ظهر منهم ذلك، ظهرت منهم الذين عصوا في أول الأمر، ظهر أن يعصوا عند المعركة، مع بداية الأمر خرجوا للجهاد، فلما عصوا في أمر يسير وهو شرب من هذا سيعصون في الأكبر وهو الخوف والقتال، فظهرت. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي لا طاقة لنا بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوه. أيوة، قال الذين يظنون، قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله. الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا مثل قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، أي متيقن، فيأتي الظن بمعنى اليقين، لكنه سمي ظنا لأنه يمر بمرحلة من الجهل حتى يتيقن، يعني الظن الذي اليقين النظري، يعني اليقين نوعان، يقين نظري ويقين ضروري. اليقين الضروري والذي لا يحتاج إلى تأمل، فهذا يسمى العلم الضروري، واليقين النظري الذي بتأمل ونظر يسمى يقينا، ويسمى لأنه مرحلة اليقين، يسمى ظنا لأنه في البداية كان مبني على تأمل ونظر. نعم. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه، يعني جاوزوه، يعني جاوزوا النهر ولم يشربوا، يعني لو قال جاوزوه ولم يشربوا. عندك نفس النسخة؟ ماشي. كم خبرية بمعنى كثير، كم ليست هنا ليست استفهامية، لأن كم إذا كانت استفهامية تستخبر عن الشيء، تقول كم عدد كذا، لكن إذا قلت كم من عالم فعل وفعل، كم من قليل كثر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، المراد الإخبار، فلذلك قال خبرية، المراد الإخبار. أما نعم جاوزوه، ايش قال حاشية؟ تجاوز النهر وتخطاه، جاوزوه مراد النهر. المهم كم الخبرية وكم الاستخبارية. كم الاستخبارية هل يطلب من تطلب الخبر، كم الخبرية التي تعطيك الخبر، هي من البداية، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يعني كثير، كأنه يقول لك ما أكثر الذين حصل منهم هذا وهذا. نعم. من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته والله مع الصابرين بالعون والنصر. إما والله مع الصابرين من كلام هؤلاء صدقهم الله به لأنه مع الصابرين، وإما من يعني تذييل من الوحي هنا يخبر الله أنه مع الصابرين، والظاهر الأول أنهم قالوها، قالوا اصبروا فإن الله مع الصابرين. هنا سؤال، المصنف جزم بأنه قال قالوا لا طاقة، قال القائلون هم الذين شربوا. عندك شيء عليها حاشية شيء؟ لا، القائل من هم؟ لا، القول الثاني أنهم عندي حاشية مفيدة يقول الذين شربوا، يقول أي العصاة. والسؤال هل أذن لهم بالعبور معه، لأنه قال فإنه مني فليس مني، وقال من لم يطه فإنه مني، ها؟ إذن ما يزهم؟ وهل عبروا معه أم لا، عبروا النهر؟ لأن قوله فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، ظاهر أن أولئك لم يعبروا، لأن قال الذين آمنوا معه يعني إذا طاعوه، سماه إيمانا، طاعتهم له سماها إيمانا، لأن طاعة ولي الأمر من الإيمان. هل الثانين الذين شربوا وعصوا لم يعبروا؟ ظاهر الآية أن أولئك لم يعبروا. إيه يعني ليش لم يعبروا معهم؟ لم يعبروا، وإنما أخذوا ينادونهم، نحن ما تخلفنا عنكم إلا لأننا لا طاقة لنا بجالس. يعني هذه معركة فاشلة من البداية، هؤلاء أهل التخذيل. ولذلك ما لا يقول العلماء في كتب، يقولون ويمنع القائد الجيش كل مخذل، لا يأذن له بالخروج معه. وهذا الذي أشار إليه عز وجل بقوله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يريعونه أنه كسرت السرية الفلانية وحصل كذا، ولو ليتهم ما خرجوا في هذا الوقت ليتهم كذا، وهكذا. المهم أنهم يقول أي العصا. وعلى هذا التفسير يكون قولهم تبريرا لنكولهم، لما قالوا هذا لا طاقة لنا قالوه مبررين لأنهم نكلوا. وأكثر المفسرين على أنهم قالوا هذا القول بعدما عبروا النهر مع طالوت ورأوا جالوت وجنوده، يعني يقول عبروا مع أنه ما ذكر في الآية إلا أنه قال جاوزه هو الذين آمنوا معه، يعني جاوزوه على الإذن. وأولئك عصوا في الأولى وعصوا في الثانية وعبروا أيضا وهو غير مأذون لهم، وعصوا في الثالثة قالوا لن نقاتل لا طاقة لنا، عصوا ثلاث مرات. هذا على القول أنهم بعدما جاوزوا. وبعض المفسرين ومنهم المصنف أن العصاة لم يعبروا النهر بل وقفوا بساحله وقالوا معتذرين عن التخلف منادين ومسمعين لطالوت والمؤمنين معه لا طاقة لنا اليوم، يعني أصبحوا يرفعون أصواتهم ويبلغون أو يرسلون من يبلغ، لم يعبروا النهر، فيكون هؤلاء في شطه البعيد والمؤمنون دخلوا معه في الشط الثاني مقابلة العدو. ولهذا قال المصنف وجبنوا ولم يجاوزوه، يعني قال إيش بقتال وجبنوا ولم يجاوزوه، فالمصنف صرح أنهم لم يجاوزوه. ثم قال ويحتمل أن يكون القائلون هم طائفة ممن عبروا مع طالوت الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم، يعني اعتبر أن الأولين انتهى أمرهم من النهر، انفصلوا عنه تخلفوا. الذين عبروا معه احتمال أنهم هم الذين قالوا، طائفة منهم الذين عبروا معه ولم يشربوا منه، لكن حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم فشجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل واليقين الراسخ. تصورت هذا الشيء؟ قد تستبعد هذا الشيء. لا، ما قال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ من هذه الفئتين؟ لما تخلف المنافقون انخزل يوم واحد بثلث الجيش بقيت من قبيلتان من الأنصار يراجعونهم، وهناك كاد أن يتردد معهم بسبب انكسار هؤلاء الثلث، وناس يتكلمون معهم، فالله يقول صرتم فيهم فاتين تركوهم. فقد يوجد من طائفة المؤمنين من يحصل عنده نوع من التردد، فهؤلاء نعم عندهم الأيمان، لكن لما رأوا كثرة الجيش وأكثر أصحابهم انخزلوا ورجعوا 70,000، خرجوا كم 70,000، كم بقي 313، تصور يذهب 69,000 و700 ويبقى 300، نعم شديد هذا. فيضطر فيقولون يقول لا طاقة لنا، نحتاج إلى أصحابنا، لماذا ما نرسل إليهم، لماذا ما تقبلهم كذا، لا طاقة لنا. ها كأنهم ناس يقولون أقل شيء هؤلاء يكثرون بالسواد، يثبت نصفهم فيحصل. فما رد عليهم لا هو ولا المؤمنون معه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة، يقول اصبروا، القلة والكثرة ليست النصر من الله. فهذا من خطابه هو ومن معه، فثبتوا كما قال. طيب نقف عند هذا، وفيه كفاية وبركة، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابه وسنة نبيه، وأن يتقبل منا، وأن يعيننا ويفتح على قلوبنا بالعلم والإيمان، وعلى جوارحنا بالعمل الصالح، إنه جواد كريم. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.